التواضع مطلوب مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لله تعالى، وهو يدعو للتآلف. وأما التكبر فهو مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن، لأن الأنبياء لما دعوا الكفار إلى الدين ما كانوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا عنهم. وليعلم أن التكبر حرام، وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب بأن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، أي النمل الأحمر الصغير، يطأهم الناس بأقدامهم.